تبرد. وهل الأمر هنا رخصة أو عبادة؟ فمن العلماء من قال إنه رخصة، وبناء على ذلك إذا كان الأهول للناس ألا يبرد فإننا، من قال هو عبادة وبناء على ذلك يسن الإبراد مطلقا ما لم يشق. فعلى الوجه الأول أنه رخصة نقول الإبراد في زمننا لا داعي له، مكيفات، يوجد مكيفات والبرود يعني. ومن قال أنه سنة قال يسن الإبراد ولو لم يكن هناك أدنى مشقة. الشتاء الزل كبيرا من الصيف، لأن في الشتاء يكون القيء يكون نصف الشيء، زل نصف الشيء، ويكون آخر وقت يكون نصف بعد القيء. يكون انتهاء وقت الظهر، يكون انتهاء وقت الظهر طول الشيء مرة ونصف. نعم مرة. نعم. السيف يكون حلو، وقت الظهر في السيف لأنه يبرد، والبرودة ما يجوز. إيه معلوم، هذا قلنا إنه يؤخر إلى قرب صلاة العصر، يؤخر كثيرا يعني ساعتين بعد الزوال. شيخ المسألة السابقة، شيخ قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عنه. نعم. ما يدل على كفر صلاة واحدة. هذه استدل بها من قال كفر صلاة واحدة توجب الكفر، لأن حبوط العمل إلا لكن أجاب العلماء الآخرون قال المراد إما عمل ذلك اليوم له ذلك اليوم، أو المعنى حابط أي قارب الحبوط. إيش؟ ها؟ قارب الحبوط، حبط يعني قارب الحبوط، مثل ما يعبر إذا دخل الخلاء يعني قارب الدخول هنا. نعم هذا تحريف، لأنهم قالوا بناء ترك صلاة واحدة أو لا يكفر مطلقا بترك الصلاة. والمعنى الصحيح المعنى الصحيح ان حبط عمله الذي يظهر والله اعلم اما ذلك اليوم او حبط عمله لو صلاها فانها لا تقبل منه. واحد باقي واحد باقي واحد. نعم. ما يرجح انها شيخ ان الامر بتقديم الصلاه من العزائم، يعني ما امر فيها على انه عزيمه فالترخيص لا اول وقت على سن الافضل ما على سن الوجود، لكنهم قالوا انه لانك في وقت الحر تنشغل، والانسان ينبغي له في صلاته ان يزيل ما يشغله كما ازال النبي عليه الصلاه والسلام الخميصه. اي نعم يعني قلنا سنه، لكن اذا كان ارفق بالناس سوى ذلك فقد المفعول ما اجعله افضل. ثم العصر وهي الوسطى، لما روى علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلوا وسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. متفق عليه. أول وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله، وآخره إذا ظل كل شيء مثليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وصلى بي العصر ظل كل شيء، ثم صلى بي في المرة الآخرة حين صار ظل كل شيء مثليه. وعنه أن آخره ما لم تصفر الشمس، لما روى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس، رواه مسلم. ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى غروب الشمس، ومن أهل

وقت يصلي ولو كان وقت المقصود. نعم شيخ، إذا قلنا باشتراط ترتيب، نعم، هذا ما ينافي في حالة كونه يستطيع الإعادة، مثل لو كان ذكرها في الصلاة وبعد الصلاة الوقت لم يخرج، لأن الترتيب شرط ويجب خصوصه. إيه، لكن شرط يسقط بالنسيان، ما هو شرط لا تصح الصلاة إلا به، يعني ليس كاشتراط الغسل من الجنابة والوضوء من الحدث. وجه التفريق وش التفريق؟ ان هذا في الكيفيه لا في ذات العباده، فالعباده الان كلها تامه، ما فيها لا تقديم وتاخير فقط، فلذلك سمح فيه بالنسيان، وسمح فيه بالجهل، وسمح فيه بخوف فوت الحاضره، وسمح فيه على قول بخوف فوت الجماعه. لكن شيخ لو قيل هذا واجب اقل به ويستطيع استدراك، لا هو مو واجب، يعني حتى وجوبه فيه نظر، لكن حتى على قول الوجوب فوجوب وليس كوجوب التشهد في الصلاة مثلا. لو كنت استدراكه ما يمكن استدراكه، كيف يمكن استدراكه؟ بالإعادة ما عيد، ليش الله يكلف صلاتين؟ هو ممكن يصلي لكن أخل يحتاج إلى إلى إلى إلى دليل على إيجاب الإعادة، فهذا يقول أنا صليتها في وقت مأذون اللي فيه، شرعت فيها في وقت مأذون اللي فيه، فسأكمل. نعم. بارك الله فيك. لو أنه تذكر الفائتة بعد قوله الله، بعد قوله الله من تكبيرة الإحرام. الله لا لا لا. من؟ على كل حال ما يخالف. إلى الآن ما دخل في الصلاة. لو أكمل تذكر لأنه لا يدخل في الصلاة حتى يتم التكبير. فلو قال ومن يفطر قلنا خلاص الغى هذا التكبير. فصل. ومن نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها لزمه خمس صلوات ينوي في كل واحدة أنها المكتوبة ليحصل له تأدية فرضه بيقين، وإن نسي ظهرا وعصرا من يومين لا يدري أيتهما الأولى لزمه ثلاث صلوات ظهرا ثم عصرا ثم ظهرا ثم لزمه ثلاث صلوات ظهرا ثم عصرا ثم ظهرا أو عصرا ثم ظهرا ثم عصرا. عندكم أو عصرا يا شيخ؟ اي أو عصرا. لزمه ثلاث صلوات ظهرا ثم عصرا ثم ظهرا أو عصرا ثم ظهرا ثم عصرا ليحصل له ترتيبها بيقين. هذا بناء على أنه لا يجوز التحري في هذه المسائل، والصواب أنه يجوز له التحري ويعمل بما يغلب على ظنه، فإن لم يغلب على ظنه قلنا حينئذ يسقط الترتيب وصلي الظهر ثم العصر، لأن الأصل أن الظهر هي الأولى. نعم. كيف؟ لا ما لا يكفر. نعم. الحكم يكون فاسقا ويؤمر يجلد حتى يصل. السلامة. أي نعم. لا الفاعتة وتقول أنه أبطلها. نعم. ثلاثة اثنين. ها اثنين. لو جلس خمس سنين الشيخ ما يصلي، يعني يصلي يقبل مرارا وتكرارا قواعد وجزئيات. ماذا قلنا؟ كل عبادة موقتة إذا قطعها عن وقتها فإنها لا تقبل منه، وليس عليه إلا التوبة. كل عبادة، حتى رمضان لو ترك الصيام عمدا ولم يصم فلا قضاء عليه، لكن عليه التوبة. هذه القاعدة جلها على بالك. القضاء هذا بناء على أنه يقضيها ولو تعمد تأخيره،

وإن كثرت الفوائت أذن وأقام للأولى ثم أقام للتي بعدها لما روى ابن مسعود. عندكم متفق عليه؟ من عندي رواه أبو داود وروى نحوه أحمد والنساء. من يراجع لنا؟ ها أنت؟ طيب اكتب، جيب لي كتابته اللي يلتزم بشيء يكتب. نعم، أظن فيه تخريج، إحنا ماشيين على التخريج. توقف. في أحاديث كثيرة مرت ما حد سأل فيها. ليه يا شيخ؟ لازم. كثير إنه كتابه مخفض. إيه. شفت عندي تخريج عبد القادر السندي مو بشيء.